بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. وقلنا قوله وهم قد خرجوا به مع أنه كان يكفي في الأسلوب وقد دخلوا بالكفر وخرجوا به. لماذا قال وهم؟ قال لك لأن مش كل دخل بالكفر يخرج بالكفر، فمنهم من دخل بالكفر، كثير من الناس دخل بالكفر وخرج بالإيمان. فقوله هم لأن دي خصوصية لهم هم، والله أعلم بما كانوا يكتمون. فكأن العملية الدخول بالكفر والخروج بالكفر دي عملية مسبقة. كانوا هم قالوا بقى نروح كده نفاق ونقول ان احنا ايه مؤمنين. قول الحق سبحانه وتعالى والله أعلم بما كانوا يكتمون، اهي جاب افعل التفضيل هنا، هو اعلم. يبقى غير الله من شيعة الايمان، يبقى عندهم علم ولا لا؟ فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من إشراقات الله عليه وتنويره كان يعلم أيضا أنهم إيه؟ إن منافقين. بس علم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل إلى مين؟ إلى علم الحق سبحانه وتعالى. يبقى والله أعلم يعني ما منعش إن برضو ناس من التنويل شوفوا الذي دخلوا هنا، أو النبي يبقى يستقر في ذهنه أنه دم جايين من أفقين. والله أعلم بما إيه؟ بما كانوا يكتمون. وكلمة كانوا يكتمون، وما هو الكتم؟ الكتم حبس المعلومة النفسية أن تخرج، وديا تبقى محاولة تكتمه. يعني إيه؟ يعني مش عملية طبيعية، مش عملية طبيعية، يعني إنها هي تكاد إيه تخرج. تقوم أنت تحاول تعمل إيه؟ كأنهم كانوا حريصين جدا على أن لا إيه؟ على أن لا يكشفوا. ولكن علم الله لا تخفى عليه إيه؟ ولا تخفى عليه خافية. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان. الله، ما هي المسارعة في الإثم؟ احنا قلنا لما نسارع إلى شيء نبقى كنا في شيء وسارعنا إلى إيه؟ إلى شيء. هنا بيقول إيه؟ يسارعون في الإثم. بقى المسارعة في الإثم غير المسارعة إلى الإثم. المسارعة إلى الإثم تبقى لم تكن في إثما ثم، لكن سارعت في الإثم كأنك أنت من الأول الأمر في الإثم، بس في أولية إثم وفي آخرية إيه؟ يبقى ضلال من الإيه؟ ضلال من الأول. ولذلك هناك ترى الذين يسارعون فيه، يسارعون فيهم. طيب، وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم، أي لا يقدرون. كلمة يسارعون في الإثم أبرزوا الأمر إلى نزوع، مع أنه هو قال أنهم كانوا بيكتموا العملية دي، فكأن الكفر يفضحهم رغم أنهم كانوا عايزين يكتموا اللي في نفسهم، إنما تلتفت إلى إيه؟ يسارع للفعل. الله، طب كنت تكتم إيه بقى؟ مما يدل على أنه حتى كفر غباوة، كفر إيه؟ غباوة. الله، يبقى إذن ترى كثيرا يسارعون في الإثم، يعني عمل نزوعي في الكفر، مع أنهم كانوا بإيه؟ بيكتموا. تقول له شوف ازاي بقى انت بتكتم، انما الله سبحانه وتعالى يخليك تغفل عن الكتمان ده، وانك انت مش عارف ايه، وتبدو منك اشياء تبقى اكتر من القول. ليه؟ لان الاسم مراحل، تقوله وتعمله، يبقى نقول اكتر، يبقى عمله. يبقى ترى كثيرا منهم يسارعون في الايه؟ في الاسم والعدوان. ايه الاسم والعدوان؟ وقلنا كثيرا منهم علشان نبرأ مين؟ نبرأ القليل اللي عنده فكرة الايه؟ الايمان، وانه جاي ده على. يسارعون في الاثم، الاثم هو الجرم على اي لون كان، انما عدوان اسم ينقل حقا للغير. واحد بيحقد يبقى ده اسمه خلاص، وما فيش حاجة يعني اندعي ياكل بعضه مش كده، وواحد يعمل الحقد جريمة، انما ما تعدتش الحد، ما تعدتش لحد، ده جريمة. ولذلك يقول لك الجريمة التي تسبقها عقوبتها، كل جريمة عقوبتها تتأخر عنها إلا الحقد.

يبقى من مصلحته ان الاخر ينحرف عشان ما يجيش يلومه على ايه؟ عشان ما يلوموش على الايه؟ على الانحراف. لولا دي تحضيضية، يعني كان يجب ان ينهاهم الاحبار والرهبانيون عن ايه؟ عن قولهم الاسم واكلهم السحت. شوف بقى دقة الاداء القرآني، لبئس ما كانوا يصنعون. الاولانية قال في اللي بيعمل اسم وعدوان بعيد، قال لبئس ما كانوا ايه؟ يعملون. انما عند الربانيين والاحبار ايه اللي منهوش؟ الذين لم ينهوا، اي الاحبار والرهبان الذين لم ينهوا عن قول الاسم واكل السحت، قال ما قالش لبئس ما كانوا ايه يعملون، قال لك لبئس ما كانوا يصنعون. اوعى تقول لي ده تفنن في العباره، ده كل كلمه موضوعه ايه عشان تدي معنى. ما هو العمل وما هي الصنعه؟ لبئس ما كانوا يعملون آفي، وانما دي لبئس ما كانوا ايه يصنعون. قال لك اه، لان احنا سابقا قلنا ايه؟ ان كل جارحه من جوارح الانسان لها حدث خاص بها. العين حدثها ايه؟ ترى، والاذن والايد تتناول الفعل، والرجل تسعى كده. كل جرحه من الجوارح لها مجال ايه؟ اللسان مجال عمله ايه؟ الكلام. وبقيه الجوارح مجال عملها ايه؟ الفعل، يرى يسمع مش كده، يبطش بايده يسعى. الله، اذن فالجوارح بتنقسم قسمين، قسم يقول وهو اللسان فقط. يبقى حدث اللسان ايه؟ القول. طب واحداث الجوارح الاخرى؟ لا، الفعل. حدث الجوارح الاخرى ايه؟ الفعل مش العمل. خد بالك من ده. ايه بقى حدث اللسان؟ ايه؟ القول. وحدث بقية الجوارح في النفس الإنسانية الفعل، بدليل أن الله يقول كبر مقتا عند الله أن تقولوا. يبقى القول مقابله إيه؟ مقابله. وكل واحد منهم عمل. يبقى العمل ينقسم كم قسم؟ قسمين. إن كان عمل لسان فهو قول، وإن كان عمل بقية الجوارح يبقى اسمه إيه؟ فعل. فكأن العمل إيه؟ الاثنين. فلما قال يعملون قال لك ايوه، لان بيقول ايه؟ بيقولون اسما وياكلون سحتا، يبقى فيه قول وفيه ايه؟ فيه قول وفيه ايه؟ فعل. يبقى ما دام فيه قول وفعل يبقى نقول ادي العمل اهو، لبئس ما كانوا ايه؟ يعملون. طب وايه حكايه الربانيين والاحبار دي؟ ما قالش يعملون ليه؟ ام قال لك لا، لان فرق بين من يعمل ومن يصنع. افرض ان واحد اتفتق توبه وجاب ابره وفتله كده وقعد يخيطه، يبقى خائط ولا لا؟ انما نقول خياط. زي ما قلنا واحد حته خشبه كده وجاب قاعد يصمرها ويعمل مش عارف ايه، وعنده ادوات بدائيه كده ومنشاره قاعد يقطع حته ويعمل دي، يقال نجار ولا نجر؟ ينجر فهو ناجر. ناجر. الله. اذا لا يكون صاحب حرفه وصنع الا ان كان ايه بقى؟ قعد لها بقى يجودها بقى، يبقى اسمه ايه؟ نجار وبراد وحداد. ما نقولش لا حاد ولا بارد ولا ناجر. اذا دي يقال لمن يعمل عملا ها عمل كده يعني، بس اضطرته اليه ظروفه كده. انما بقى النجار هو اللي بيعمل ايه؟ يعمل لك ولكل احد، ويعمل عمل قاعد يتخصص فيه بقى صبي وبقى خولي وبقى معلم وبقى يبقى اسمها بقت ايه؟ أم قال لك لبئس ما كانوا يصنعون، لأنهم اتخذوا أمر الدين والكهنوت عليه صناعة. لبئس ما كانوا إيه؟ يصنعون. ومدام صناعة يبقوا مجودينها قوي. أمال إيه اللي خلى السلطة التقنينية في الدنيا كلها تنتقل من منهج السماء إلى منهج الأرض؟ طب أنت لما ترجع إلى تاريخ القانون، ما تكون في كلية الحقوق وتدرس تاريخ القانون، تقوم تجد ان الاصل في التقنين كان من الكهنة. الكهنة اللي هم كانوا منسوبين لمين؟ لله وللسماء، هم اللي يحكمهم، هم اللي يعملوا، هم اللي الله. طب وكيف انتقلت؟ انتقلت ليه من الكهنة وراحت للمدنيين زي ما بيقولوا؟ هم قال لك لابد ان المجتمع قد جرب على الكهنة شيئا، وهو انهم حكموا في قضية بحكم، ثم جاءوا في قضية اخرى وحكموا بنقيض الحكم، وتلاقي الناس بتشمشم بقى. طب اشمعنى دي حكموا؟ فيقولك اصلهم راح لهم كذا وعملوا لهم كذا، فعرفوا انهم غير مأمونين، ف فقالوا ما تسيبونا منهم من الكهنة دي ولا يحكمهمش، ويلا نوضع احنا قوانين بقى من عندنا ونحكم بها احنا. يبقى انتقلت المسألة من تقنينات وحكم الكهنة الى المجتمع اللي مش متمسك بالدين. ليه؟ لانهم جربوا عليهم شيئا، وما دام جربوا عليهم شيء يبقى عندهم افتعال للقضايا. اللي يدفع كتير يا مثلا يعمل له، اللي يعمل مش عارف ايه، فقال لك دي بقى الصنعة عليهم. قالت ايه؟ بقت صنعة. يبقى فهمنا لبئس ما كانوا ايه يعملون الاولانيه، ودي لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة، اليد جارحة حرة الحركة، تنفعل يمينا وتنفعل شمالا وتنفعل إلى أعلى وتنفعل إلى أسفل، مش كده؟ ولها من الأصابع ما جعل الله لكل أصبع مع زميله مهمة. لما أنت تيجي تشوف أي عمل وتتناوله كده، شوف الأصابع بتعمل إيه. الأصابع كده تتبادل تبادل يؤدي المهمة. عايز تلضم إبرة أم دي قال دي تمسك مش عارف إيه، عايز تمسك حاجه تقوم جايبه دي كده. كل حاجه لها ايه يعني، حتى خلقتهم هذه الخلقه اولا كلها بمفاصل علشان تعرف تنفعل للاحداث. طب بالله لو خلاها عظمه واحده كده كانت ازاي تنفعل؟ ما تعرفش تضبطها. طب خليها قد بعض يعني كده متساويين، برضو الاعمال الدقيقه ما تقدرش تاخد. طب ده انت ابره تقع على الارض تستطيع باناملك انك انت فاذا كنت لزقت في الارض تقوم تحرك مثلا ابهامك ده عشان يعمل ايه؟ عشان يعليها من ناحية البتاع وتشبك في طلع. الله، يعني كل حاجة لها ايه. الله، اذا ما دامت اليد ده جرحة ام الا ساعة تعوق هذه الجارحة عن اداء مهمتها تبقى غلتها ربطتها بقى كده يبقى ما تعرفش ايه تتصرف التصرفات اللي هي ايه اللي هي مطلوبة منها. يبقى اسمها ايه؟ مغلولة. يبقى يد الله مغلولة يعني معناها ايه؟ مشلولة الحركة، مش مطلقة علشان تفهم. طب ودي ليه قالوها كده الكلام ده؟ قالوها ليه؟ قال لك لانهم حينما كانوا فارغين قبل ما يظهر سيدنا رسول الله، وقبل بقى ما يروح المدينة والدين بتاعه بقى يبقى هيصحف عليهم عشان ينقض باطلهم، كانوا قاعدين متفرغين لمسائلهم اللي هي آلات الحرب وبناء الحصون والزراعة والمش عارف الايه. لكن لما جه الإسلام ابتدوا ايه انشغلوا بالله، داهية دخل عليهم كبيرة كده، فابتدوا ايه انشغلوا كتير. ما زراعتهم خابت، لما زراعتهم خابت يجي وقت الحصاد ما يلاقوش. ففي نحاس اللي هو بقى واحد من اليهود ام قال ربنا قبض ايده عنا ليه ما عادش فقال يد الله مغلولة. هو قالها واحد، انما هو بيقول وقالت اليهود، يعني كلهم قعدوا كده وقالوا يد الله مغلوله، ولا هو الف سمعوها وانبسطوا منها وبقوا يقولوها هم او وفقوه عليه يد الله مغلوله. او انه حينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في اول حياته واخى بين المهاجرين والانصار، وتمر على الناس بالليالي ما يلاقوش مثلا اكل وتعبانين، يوم هم يجوا يتنظر اليهود بقى، واليهود عندهم بقى وشبعانين مثلا، يوم يقول لك يد الله مغلولة عن انه يمدها بنعمة الى مين؟ الى محمد. او يد الله مغلولة في الاخرة عن عقابنا، لانه هيعاقبنا ايام معدودة. وبعدين ما كلام كتير. الرد عليهم يد الله مغلولة، اولا الذي يبيح لنفسه ان يجعل الله منفعلا لاحداث خلقه، يبقى بينزل الله ايده مغلوله. ايد ربنا تبقى مغلوله؟ طب لما يكون كده يعني ايده مغلوله، الغل ده الرباط ده مش من خلق الله، فكيف يقدر خلق من خلق الله على انه ايه يربط ايد الله؟ حتى اقتراءهم على مقام الالوهيه قله ادب، زي ما قالوا ان الله فقير ونحن ايه ونحن اغنياء. حينما قالوا يد الله مغلوله كان يجب أن يكون الرد من جنس اللي قالوه، نقول بل يده إيه؟ بل يده مبسوطة عشان رد عليهم يد الله مغلولة يبقى يده إيه؟ يده مبسوطة. قبل ما يقول بل يده مبسوطة، على فرض أنه كان يرد على قدهم، الغلت أيديهم، قالت اليهود يد الله مغلولة. قبل ما يرد قال إيه؟ غلت أيديهم. غلت أيديهم دي كلمة دعائية. طب دعائية تبقى من مين؟ كأن الحق سبحانه وتعالى حينما حكى ما قالوا ينبه الذهن الإيمان الذي يستقبل كلامه أنه ساعة يجد وصفا لا يناسب الله، قبل ما يشوف الرد عليه لازم يدفعه. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديه. طب دي بيعلمنا يعني أننا إذا سمعنا وصفا ولا هو اللي قاله نقول له طب هو اللي قالها تبقى دعاء إزاي؟ إن كان هو اللي قالها تبقى إخبار، لأن الدعاء أن يدعو عاجز يدعو مين؟ قادم، علشان إنفاذ المطلوب له. طب ربنا بيقول غلت أيديهم يبقى بيدعي مين؟ بيقول للمين؟ طب ما هو اللي بيغل مش كده؟ يبقى إذن إن قالها فإما أن تكون خبرا إن إيدهم يا مغلولة، خلاص انتهت المسألة. طيب وإذا كانت خبر، أم قال لك هم قالوا يد الله مغلولة يعني بخيل علينا، قال لا غلت أيديهم وكتب عليهم من وقتها البكر، يبقى الوصف اللي كانوا يدوهم يدوه لله قال غلت أيديهم، أو هو دعاء. نقول طب بيدعي مين؟ ما هو اللي بيعمل. لا يقال دعاء إلا إذا كان من الذي لا يقدر إلى من. يبقى أمال هي إيه؟ أم قال لك ولماذا لا تكون تعليم لنا أننا ساعة نسمع وصفا لا يليق بجلال الله نقوم نقول إحنا إيه نرد بمثله، نقول غلت أيديهم. غلت أيديهم ودي لها نظير. لما الحق سبحانه وتعالى علم تشوق رسول الله وصحابته إلى أن يذهبوا إلى المسجد الحرام، ما هم كانوا قاعدوا مدة طويلة، فبعد ذلك رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم هيدخلوا الإيه، وبعدين قال لرسوله لتدخلن المسجد الحرام. ده إخبار من مين؟ إخبار من الله. طب لما يكون هو اللي بيخبر قول إن شاء الله، ده هو اللي بيخبر، ده أنا لما أقول أنا إحنا ندخل المسجد إن شاء الله مش كده ولا لا؟ لكن ربنا يقول تدخلون المسجد إن شاء الله، طب ده هو اللي بيقول. يبقى كأنه بيعلمنا برضو لما تيجي عملية وبنسمعها هو يقولها، إنما أنا لما أجي أقول إن شاء الله أنا بعجز البشري أقول إن إيه إن شاء الله. كذلك هنا وقالت اليهود يد الله مغلولة، بيعلمنا نقول إيه غلت أيديه، وكأن قول الحق لتدخلن المسجد الحرام علمنا وذكرنا إن لم نقلها أن نقول إن شاء الله. إن شاء الله، وساعة ما بتقول إن شاء الله دي بنخرج نفسنا عن حيز إيه؟ عن إرادتنا وعن إيه؟ وعن كذبنا، وأن لا نجعل قدر الله يملك الله، لأن ربنا يقدر شيء، إنما هل القدر يملكه؟ ما هي الفلاسفة قالت كده برضه، قال لك ربنا خلق النواميس وأكوان ومش عارف إيه، وجعل لها قوانين وتركها تعمل في الكون. وبعدين يا سيدي تركها تعمل في الكون وبعدين خلاص قعد يعني زاول سلطانه ساعة خلق النواميس مرة واحدة وبعدين ساب النواميس تعمل؟ قال لك لا، ولذلك لما جه في المعجزات خلق النواميس عشان يدل على ان النواميس ما خدش الكلمة وهي اللي تتصرف، لا تزال يد الله في كونه ويخرق الايه يخرق النار بتحرق لا كوني بردا وسلام، المية بتغرق لا يا سيدي اتغرق وتنجي، اضرب بعصاك الله، الحجر مش عارف ايه اضرب بعصاك الله. يبقى جاب الايه جاب المعجزة، العصا اللي هي مثلا نشفة غصن شجر ناشف مش ينقله الى انه اخضر حتى يبقى من جنسه، عصا نشفة هي ومسكنها كده بايدينا عصا كانت غصنة وبعدين ما نشف خلاص وانعدمت فيه الحياة وظل على ما هو عليه، كان يقدر يعمله ايه؟ خلاها تبقى في ايده ايه خضرة. أم قال لك لا ده نقلها إلى جنس إنسان، قال لا ابقى حي ابقى حيوان، مش من جمادية إلى إيه نباتية، لا من جمادية لنباتية لا ما تنفع، تبقى من جمادية إلى حيوان. يبقى خرق النواميس ولا لا؟ خرق الإيه؟ خرق النواميس. يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، أي طردوا من رحمة مين؟ من رحمة الله. ما هنتم اللي بشرتوا على نفسكم وقلتوا يد الله مغلولة، لا أنا إيدي مش مغلولة إنما أنا أنعخرها عنكم، بل يداه مبسوطتان، ومدام يداه مبسوطتان يبقى رد على الخصم بإيه؟ بما قاله وبأكثر منه. على يداه مبسوطتان أي بالعطاء، ومدام يداه مبسوطتان بالعطاء نقول ما هي اليد اولا؟ كلمه اليد في اللغه اللي القران نزل بها، كلمه اليد تطلق على الجارحه اللي هي دي، وتطلق على النعمه، تقول لفلان علي يد لا انساها. يعني ايه لفلان علي يد لا انساها؟ يعني قدم لي نعمه وجميل ما انساك. طيب استعملت اليد دي لغه ليه؟ ام قال لك لان جميع التناولات تبقى بالايه؟ بالايد. وتطلق اليد ويراد بها الملكيه. تقول ايه؟ بيده عقده النكاح، يعني ملك ان ينكح المراه. خلاص. طيب اللي يجي في القتال كده ايه؟ او يعفو الذي بيده، مش كده؟ الله، يبقى اللي يملكه. طب وقد تطلق اليد على من له ولايه في عمل من الاعمال، ولذلك ربنا قال لابليس ايه؟ انك انت امتدعت من السجود لما خلقت بيدي. طب ما هو خلق كل حاجه، انما هو قال بيدي دي علشان هو ايه؟ لان ده الخلق الاول. احنا مخلوقين كلنا بالتناسل من الزوجيه بالقانون اللي موجود فينا، انما الخلق الاول يجي ازاي؟ اما قال لك برضه كان يقدر يخلقه كده، انما هو بده كرم، ده انا خلقت ده بايه؟ بايدي. ويبقى خلق كل شيء بكل، وعشان كل شيء في خدمة ذلك الإنسان قال ده أنا خلقت ده بإيدي، وهم خلقته بإيدي، يبقى معناه إن في إيه؟ في عناية، مش بقانون الكل على الأول. إذن كلمة اليد تطلق إلى على معان متعددة، واليد القدرة، وهم يد على من سواهم. المسلمون تتكافأ إيه؟ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم. يد يعني كل القوى المتفرقة دي تبقى ايه؟ ايد واحدة، تجتمع كده وتبقى جماعة على ايد واحدة بقدرة. الله. يبقى اذا ما دامت كلمة اليد تأتي باشياء، لما نيجي نقول يد الله هتقول ايه؟ نعمته. تقول ايه؟ ملكه، بيده الملك، مش كده ولا لا؟ في قبضته وقدرته. ام قال لك طب هو كل ملك بيبقى بالايد؟ أم قال لك ليه؟ لأن أمكن شيء أنا أحط الشيء في بيت وأعمل للبيت سور، وأحط الحاجة في خزنة، وأحط مش عارف، أقول لك لا ده أنا حافظها في إيه؟ في إيدي، يعني مش وسيلة بغيرك. الله. يبقى ده بيده الإيه؟ بيده الملك. طيب لما تيجي بقى أقول لك الله أعلم بذاته، فحين يصف ذاته بوصف، كيف عند الوصف له إيدي وله إيد، وله يدين له يدين. اوعى تتصور بقى كل ما يتعلق بالله مثل ما يتعلق بك. ليه؟ قال لك لان الاصل انك لك وجود الان، لك وجود اهو، ولله وجود، او وجودك كوجوده. طب ولماذا بقى لما يجي يقول ايد يبقى ايده زي ايدك؟ هو له ايد كما يعلمه، قال كده. خلاص. يجي بعض الناس يقول لك علشان ما نشبهش وعلشان ما نقولش انه له ايادي زينا كده وبتاع، يقول لك ده المراد باليد الايه؟ القدره، او المراد باليد الايه؟ النعمه. المراد باليد، يبقى ده بده ايه؟ ينزه، وده بده ايه؟ يصدق القران. فاللي بيقول انا لا، ما دام قال له يد يبقى له ايه؟ يد. يقول له برضه في تاويل، ربنا قال ايه؟ اهو قال له يديه، وبعدين قال وله رجليه، مش كده ولا لا؟ الله. وبعين على عينه، مش كده ولا لا؟ طيب انت لما تيجي تاخدها كده زي ما ربنا قال له يد ولكن لا كالايدي، بما ان له وجود لا كالوجود، يبقى كل ما يتعلق بهم ازاي الغير؟ ليس في اطار، ليس كمثله شيء. خلاص كده. اللي جه قال لك لا، ما دام نقول كده الاول هنشوف اليد بتطلق على اللغه ايه. اما قال لك بتطلق الايه؟ ويراد بها النعمه ويراد بها القدره. هنا بقى بل يداه مبسوطتان، ما دام مغلوله يعني بخيله ما بتديناش. ام قال بيداه مبسوطتان، الرد يعني بيدي ولا لا؟ يبقى اذا المراد هنا مين؟ النعمه. طيب ما دام بيدي من النعمه، ام قال لك ايوه بل يداه مبسوطتان، كان يكفي ان يقول بل يده مبسوط. قال لك لا، ده رد على الخصم باقوى مما ينكر. ام قال لك طب وبيدي بايديه الاثنين يعني ايه؟ ام قال لك يا اخي لأن الله قال وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. تبقى إيد بتدي الظاهر وإيد بتدي الإيه؟ بتدي الباص، واوعى تقول دي اليمين ولا دي الشمال، لانه هو قال وكلتا يديه يمين، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. شوف كلمة ينفق كيف يشاء، ينفق كيف يشاء، يبقى ما فيهاش بخل ابدا ما دام ينفق. ام قال لك طب وان منع، يبقى منعه انفاق، منعه انفاق. ليه؟ افرض ان هو مثلا واحد بيضرب نعمة، يوم لما النعمة دي يضربها هتوديه لبلاوي، يوم يقبض عنه النعمة، يبقى اعطاه ايه؟ اعطاه الامن من ان ينحرف بالنعمة، يبقى عطاء ولا مش عطاء؟ يبقى عطاء. ولذلك في سورة الفجر، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الفجر ايه؟ وليالي العشر الى ان قال فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمه، صح. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا، فقال بعد ذلك كلا. رد لا على ذا ورد على ذا، لا الاعطاء دليل الاكرام ولا المنع دليل الايه؟ الاهانه. لان كيف يكون الاعطاء دليل الاكرام وقد تعطى ولا تؤدي حق النعمه، وكيف يكون المنع دليل الاهانه وهو منعك من وسيله انحراف؟ يبقى لما يمنعك من وسيله انحراف يبقى يدك الابقى وهو الايه؟ وهو الهدايه. يبقى اذن منعه عطاء، يبقى بل يداه مبسوطتان ينفق، ويجي بالانفاق قلنا ينفق بالمنع حتى. ازاي ينفق بالايه؟ بالمنع. ام قال لك لان احنا كنا قلنا زمان الناس دائما تنظر الى عطاء الله عطاء الايجاب، ولكن لا ينظرون الى عطاء السلب اي المنع. طب ايه عطاء الايجاب؟ عطاء الايجاب ان موردك يكتر، وعطاء السلب ان يسلب عنك مصرف سوء، ان يصرف عنك مصرف. احنا ضربنا المثل وقلنا دخل الرجل اللي بيجيب ماله من حلال وبيتقي الله في عمله وامين وكل حاجه، وبياخد القرشين اللي ربنا رزقه بهم ويدير حركه حياته في اطارها يدوب عادي، فيدخل فتقول له الست بتاعته والله الولد حرارته كبيره قوي وعاليه وتعبان، فلان ماله حلال والذرات بتاعت جسمه مش قلقه من انه كانت ظلم حاجه من حد، يستقبلها بالهدوء يقول لها ايه، اعطي له قرص اسبرين واسقي كوبايه شاي ولفيه شويه كده، قال يعني هي دي اللي حتى يعمل العمليه بتاع ايه تنتهي، يقول الواد ربنا ايه. وواحد تاني بقى جايب فلوسه بقى من الايه، من السحت، ساعه ما تقول له الواد حرارته مش عارف ايه يقوم يجي في باله الف خاطر سوء، يقول يا ترى دي ايه، تيفود نكفيه حمى شوكيه، ويتنوا جاي وجاري على دكتور ويروح يصرف له 10 جنيه كشف وكام 20 30 جنيه دواء. اهو دوك رزق بمنع هذا المصرف. يبقى لما يكون ده هل ب 100 جنيه وربنا بعت له اشياء تاخد منه بلوعه ب 130، يبقى فقير ولا مش فقير؟ ودوكها 50 جنيه وربنا منع عنه مصارف السوق، يبقى نقول احسن، يبقى الثاني احسن. يبقى اذا بل يداه مبسوطتان، نقول ما هو في ناس بيطيق عليهم ومش عارف ايه وبتاع، نقول له لا ده دي عطاء، بس عطاء من لون تاني، لان العطاء اللي انت بتحبه عطاء هيروح في الفانيه، انما المنع ده هيمنعك من انك انت ايه ترتكب اسم وبعد ذلك تاخد نعيمك فين؟ في البت. ولذلك ناس كتير تدعي تقول لك انا دعيت ولا استجيبش، انا دعيت. والله ما انت عارف ده كان العطاء في المنع، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا يدعو يا رب هات لي دي، يا رب هات لي دي، يا رب هات لي، وينبط ربنا عليه قل ده ما أجبنيش، ده مش عارف إيه. يا شيخ ما أنتش عارف. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يعمل إيه؟ يدي بعض التصرفات كده وأنت ألحيت في شيء، يقوم يعطيه لك، وبعدين بعد مدة كده تتبين إنه شر، تقول يا سلام أكن ربنا لما بيمنعني من حاجة دي هي ولا يديه لكش، وتقول يا سلام كنت أنا خايف من دي وطلعت خير، هو مبسوط بدي وطلعت ايه؟ طلعت شر. اذا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف، يبقى انفاق كله ولا مش انفاق؟ يبقى كله ايه؟ كله انفاق. والى لقاء اخر ان شاء الله.